من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في الرواية التي نقرأها عن معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهينا إلى هذا المقطع. قال: فصعد جبرائيل وصعدت معه إلى سماء الدنيا. مراد من سماء الدنيا ليس هذا الأمر المادي الذي نراه، مراد من سماء الدنيا السماء الأولى التي هي أمر معنوي، أمر غير مادي، ليس المراد هذه السماء. مراد من السماء هنا: وأوحى في كل سماء أمرها، باعتبار أن السماوات لها طبقات ولها مراتب وجودية. فلا يأتي إلى ذهن المستمع السماء يعني هذا الأمر المادي، سماء الدنيا يعني الطبقة الأولى من طبقات السماء السبع التي أشار إليها القرآن الكريم، وهي طبقات وجودية ومراتب لوجود الموجودات. يقال: وعليها ملك يقال له إسماعيل، وتحته 70,000 ملك، تحت كل ملك 70,000 ملك. فقال: يا جبرائيل، من هذا معك؟ سأل ذلك الملك، سأل جبرائيل، باعتبار أن جبرائيل هو الملك المعروف في السماء، شخص غير مجهول في السماء. فقال: يا جبرائيل، من هذا معك؟ فقال: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ذلك الملك: وقد بعث. إذن يعلم أنه هناك نبي لا بد أن يبعث، فعندما قال له هذا رسول الله قال: إذن بعث؟ قال: نعم. ثم فتح الباب. فهذه أيضا لا تفتح لهم أبواب السماء، مو مراد هذه الأبواب المادية، أبواب السماء أيضا أبواب معنوية وليس المراد من قبيل هذه الأبواب المادية. يقول: ثم فتح الباب فسلمت عليه وسلم علي، واستغفرت له واستغفر لي، وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تلقتني الملائكة حتى دخلت سماء الدنيا، فما لقيني ملك إلا ضاحكا مستبشرا حتى لقيني ملك من الملائكة لم أر خلقا أعظم من كريه المنظر ظاهر الغضب، فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك. أيضا دعا لي، قال: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ولكنه لم أر منه بشارة وضحك. فقال لي هذا الملك، فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك، ولم أر فيه الاستبشار مما رأيت ممن ضحك من الملائكة. ذات تلك البشرى التي وجدتها منهم لم أرها فيه. فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ فإني قد فزعت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأل المعرف، باعتبار المعرف للسماوات هو جبرائيل، يسأله: من هذا يا جبرائيل؟ فإني قد فزعت من. فقال: يجوز أن يفزع من، هذا يجوز يعني ويجب أن يفزع من، فكلنا نفزع من. جبرائيل يقول: مو فقط أنت، وإنما نحن الملائكة أيضا نفزع من. إن هذا مالك خازن النار، لم يضحك قط، ولم يزل منذ والله ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضبا وغيظا على أعداء الله وأهل معصيته. طبعا كلما ازداد غيظا ازدادت جهنم تغيظا، هذه جهنم مرتبطة بغضبي وغيظي مالك خازن النار. فينتقم الله به منهم ولو ضحك إلى أحد كان قبلك، او كان ضاحكا الى احد بعدك لضحك اليك، اطمئن، هذا لم يضحك قبلك ولم يضحك بعدك، ولكنه لا يضحك. فسلمت عليه رد السلام علي وبشرني بالجنة. فقلت لجبرائيل، وجبرائيل بالمكان الذي وصفه الله مطاع ثم أمين، ألا تأمرني أن ألا تأمره أن يريني النار، باعتبار أنه خازن النار، إذن فليفتح لي أبواب النار. فإن شاء الله في المقاطع اللاحقة عندما يفتح له باب نار جهنم، عند ذلك يتضح بأنه ماذا يخبأ في نار جهنم من طبقات أمته عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال له جبرائيل: يا ملك، أري محمدا النار. فكشف عنها غطاءها وفتح بابا منها، فتباب من أبواب جهنم، لأنها أيضا لها سبعة أبواب، والجنة لها ثمانية أبواب، أيضا لها سبعة أبواب، فتح بابا منها فأراني. هسه دخلوا إن شاء الله إلى غد. نرجع إلى محل كلامنا. كان الحديث في الألفاظ المتخالفة، قلنا بأن في الألفاظ المتباينة، قلنا بأن الألفاظ إنما ينسب إليها التخالف أو التباين بسبب مال المعاني من التباين، وإلا الألفاظ بما هي ألفاظ لا معاني لها لا معنى لأن تكون متباينة. ألفاظ مهملة أن تتصورها في الذهن لن تجد أي تباين بينها. التباين إنما هو للمعاني أولا وبالذات، وإنما ينسب إلى الألفاظ ثانيا وبالعراض. بينا بالأمس أنه هذه الألفاظ المتباينة، يعني هذه المعاني المتغايرة، هذه المعاني تارة تلحظ فيها جهة الوحدة، وأخرى لا تلحظ فيها جهة الوحدة، وإنما تلحظ فيها جهة الكثرة. محمد وجعفر قلنا فيهما جهة وحدة وهي الإنسانية، وفيهما جهة كثرة وهما محمد وزيد، محمد وعلي. تارة تلحظهما، هذان الاثنان تلحظهما بلحاظ جهة الوحدة، وأخرى تلحظهما بما هما كثرة. نعم توجد جهة الوحدة ولكن أنت لا تلحظها، تلحظهما في جهة الكثرة. هنا نأتي إلى هذه الكثرة. تارة أن هذه الكثرة تجتمع بعضها مع بعض، وأخرى لا تجتمع بعضها مع بعض. تلك التي لوحظت فيها جهة الوحدة الكثرة، لوحظت جهة الوحدة فيها تسمى التماثل، وتلك التي لم تلحظ وإنما لوحظت فيها جهة الكثرة، تارة تلحظ جهة الكثرة بين المعاني التي فيها اجتماع فتسمى تخالف، وتارة لا يوجد فيها اجتماع فتسمى ماذا؟ تسمى تقابل. إذن فتحصل أن المعاني المتغايرة إما متماثلة إما متخالفة إما متقابلة. والحديث أين؟ الحديث في المعاني، في المفاهيم، لا في الأفراد والمصادر. في الأفراد والمصادر يأتي الكلام عنه بعد ذلك إن شاء الله في بحث النسب الأرباع. فلهذا قال: وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، بيان المتماثلين، بيان المتخالفين، بيان المتقابلين. أما المتماثلان فقد بينا ما هما. المتماثلان هما المتغايران اللذان تلحظ فيهما جهة الوحدة، من قبيل زيد وبكر، هما متغايران، ولكنه نحن عندما نلحظ جهة وحدتهما وهي الإنسان تسمى ماذا؟ تسمى زيد وبكر متماثلان. لماذا متماثلان؟ في ماذا؟ متماثلان في الإنسانية، وإلا لو قطعت النظر عن جهة الإنسانية فلا يوجد بينهما تماثل. إذا تماثلهما في الإنسانية. قال هما المشتركان في حقيقة واحدة في شيء واحد، ولكن نلحظهما بما هما مشتركان في هذه الحقيقة لا بما هما مختلفان. بما هما مختلفان يدخل في التقالب لا في التماثل، أي لوحظ. فلهذا إذا تتذكرون نحن بالأمس فسرنا قوله لا يراعى، قال إما أن لا يراعى، قلنا إما أن لا يلحظ. مراد من المراعاة مو الوجود والعدم، مراد من المراعاة يعني اللحاظ وعدم اللحاظ. قال إما أي لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها، أي في تلك الحقيقة الواحدة، كمحمد وجعفر اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية من هذه الحيثية من هذه الجهة بما هما مشتركان في الإنسانية فيسميان ماذا؟ متماثلين. وكالإنسان والفرد أكو بينهما تماثل أو لا؟ نعم، في النوعية يوجد تماثل وفي الجنسية يوجد تماثل. في الجنسية لأن الإنسان والفرد لا يوجد لهما نوع واحد بل هما نوعان، نعم يشتركان أين؟ في الجنس وهما وهو الحيوان. كالإنسان والفرس باعتبار اشتراكهما في الحيوانية، وإلا أما إن لم ننظر جهة الاشتراك لم نلحظ جهة الاشتراك، قال وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر عما اشتركا فيه هما متخالطان، معنيان متغايران، لا توجد أي جهة اشتراك بينهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المتخالفين. وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس، نعم هما ماذا؟ هما متماثلان بما أن هما يرجعان إلى حقيقة واحدة وهي الجنس، ومن هنا يسمان بالمتجانسين يعني جنسهما واحد. خب إذا كان نوعهما واحد ماذا نسمي؟ ها؟ أحسنتم. إذا شوفوا هذه المتشابهين في النوع ما إلى اسم خاص فقط نسميه تماثل، أما المتشابهين في الجنس هما متماثلان وقد يسميان ماذا؟ بالمتجانسين، له اسم آخر. أما إذا كان الوحدة في النوع بعد ليس له اسم إلا ماذا؟ إلا التماثل. قال والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة النوعية بأن يكون نوعي فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر يخص باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهما، لا يوجد لهما اسم آخر. أما بخلافه وإن كان في الجنس، الاشتراك كان في الجنس لا في النوع، كالإنسان والفرس سميا أيضا متجانسين، يعني يسميان متماثلين ويسميان ماذا؟ متجانسين. إن شاء الله سيأتي البحث في الكليات الخمس عندما نتكلم ما هو الجنس، ما هو النوع، ما هو الفرد، ما هو العربي العام، ما هو العربي الخاص. قال وإن كانت الكم أي في المقدار سمي أيضا متساويين، تقول هذا الخاص متماثل مع هذا الخاص، يعني في الطول متماثل واسم آخر له ماذا؟ يعني متساويين. إذن التماثل في الكم في المقدار في الطول في العرض هذا يسمى تماثل ويسمى تساوي. وإن كانت الكيف أيضا يسمى متشابهين، يعني له اسم وهو التماثل وله اسم آخر مختص وهو المتشابه. وإن كانت الكيف أي في كيفيتهما وهيئتهما سمي أيضا متشابهين، تقول هذا السطح مستوي وهذا السطح ماذا؟ أيضا مستوي، فهما متشابهان في ماذا؟ في الاستواء. هذا حار وهذا حار، درجة الحرارة واحدة، الحرارة من الكيف، فهما متشابهان مو متساويان. نعم إن نظرت إلى الدرجة يعني العدد يصير ماذا؟ يصير متساويين، أما إن نظرت إلى الحرارة يكون من المتشابهين. والاسم العام للجميع سواء كانت الحقيقة الواحدة نوعية جنسية كمية كيفية وأقسام أخرى هذه تسمى بالتماثل. والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العقل لأن اجتماع المثلين محالون. ما معنى اجتماع المثلين؟ يعني أن يكونا اثنين وأن لا يكونا اثنين. انت عندما تقول اجتمع المثنان من كل جهة يعني ماذا؟ يعني ان الاثنين صار شيئا واحدا. اجتمعا يعني صار هذا عين ذات، صار محمد عين جعفر. فاذا كان محمد يشغل حيزا فجعفر يشغل نفس ذلك الحيز، ممكن او غير ممكن؟ بل يستحيل، لانه اذا شغل جعفر المكان بعد لا يمكن لمحمد ان يشغل نفس ذلك المكان، وهذا معناه اجتماع المثلين المحال، لانه مرجعه الى كثرة الى وحدة كثير وهو محالون. عندما تقول مثلان يعني اثنان، التفتوا جيد. عندما تقول اجتماع يعني شنو؟ واحد. وهل يمكن ان يكون الشيء واحدا واثنان؟ محال. اذا اجتماع المثلين محال. ولكن هنا تعبيره والمثلان محال يعني يريد ان يقول كل اقسام التماثل، لو قسم من اقسام التماثل يريد يقول، ها، كل اقسام التماثل يريد يقول، لو قسم من اقسام التماثل يقول والمثلان يا مثلان، يعني هذا الذي تقدم باقسامه من النوع والجنس والكيف والكم وغير ذلك، ها. ولكنه هذا الكلام لو اراد المصنف اطلاقه فهو غير تام، لانه في الذوات اجتماع المثلين محال، يعني زيد وعمر يجتمعان محال، اما اجتماع الكيفيات محال مو محال، ها، مو محال. هذا الشيء هم فيه طعم هم فيه لون، اجتماع كيفيتين لو مو اجتماع كيفيتين، مثلان لو مو مثلان، ها، مثلان يستحيل اجتماعهما، يستحيل. اللون والطعم هذا اللي مثلان لو مو مثلان، قولوا نعم مثلان. لماذا؟ باعتبار انهم يشتركان في جنس، يشتركان في كيفية واحدة. اللون كيف محسوس او كيف مبصر، الطعم ما هو؟ كيف مذوق. ان شاء الله سيأتي ان شاء الله في محله بان الكيفيات على اقسام، بعضها مبصرة مثل اللون، بعضها مذوقة مثل الطعم. خب هذين متشابهين لو مو متشابهين، مثلان لو مو مثلان، يجتمعان او لا يجتمعان؟ اذا مو المثلان لا يجتمعان ببديهة العقل، مو جميع اقسام المثلين لا يجتمع ببديهة العقل، بل المثلين اللذان هما ذوات مو اعراض. وشوفوا الامثلة اللي ضربها، بعضها في الذوات كمحمد وجعفر كفرس وإنسان، وبعضها في الأعراض كالكم والكيف. واجتماع المثلين محال فقط في الذوات في الجواهر، أما في الأعراض اجتماع المثلين ليس بمحال. بل أنا بدي أقول فلهذا هو مطلق الذوات لا تجتمع، مو مطلق المثلين لا يجتمع. هو يقول والمثلان لا يجتمعان، لو كان يقول المثلان اللذان هما الذوات لا يجتمعان كان صحيحا، اما عندما اطلق الكلام فليس بتام من هذا الاطلاق. ناتي الى المتخالفين. المتخالفان هما المتماثلان، ولكن لوحظت فيهما جهة التغاير والكثرة لا جهة الوحدة والاتحاد. اذا ما الفرق بين التخالف والتماثل؟ الفرق بينهما انه في التماثل في هذه الكثرة لوحظت الوحدة، ولكنه في التخالف في تلك الكثرة لوحظت ماذا؟ الكثرة. قال والمتخالفان وهما المتغايران، ولكن مو من حيث الاشتراك بل من حيث التغاير من جهة الكثرة، من حيث هما متغايران ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد. خب المتغايران يجتمعان في محل واحد أو لا يجتمعان؟ ها؟ يقول إذا كان من الصفات، فإذا اجتماع المثلين جائز أو مو جائز إذا كان من الصفات؟ إذن هناك عندما قال مثلان لابد أن نقيد مراد من المثلين ماذا؟ إذا لم يكن من الصفات، أما إذا كان من الصفات فالمتغايران يجتمعان أو لا يجتمعان؟ نعم يجتمعان، وهذا قرينة كلامه هو قدس سره. قال ولا مانع من اجتماع المتغايرين في محل واحد، ولكن بهذا الشرط، إذا كان من الصفات يعني من قبيل الحلاوة ومن قبيل السواد، يجتمعان ولا يجتمعان؟ نعم يجتمعان وكلاهما من الكيف الحلاوة والسواد، هذا كيف وهذا كيف، مثلان لو مو مثلان، نعم لأنهما متشابهين من أقسام الكيف، يجتمعان ولا يجتمعان، نعم يجتمعان. إذا ليس كل مثلين لا يجتمعان، المثلان من الذوات إن لم يكن من الصفات فإنهما لا يجتمعان. قال في محل واحد إذا كان من الصفات من قبيل اجتماعي الحلاوة والسواد في التمر مثلا، مثل هذا مثل مو بيان إذا كان من الصفات، ها هذا بيان المتغايران بما هما متغايران، يعني المصنف يضرب مثالين، مثال للمتغايرين بما هما متغايران إن لم يكن من الصفات، ومثال ثاني للمتغايرين بما هما متغايران إن كان من الصفات. هذا مثاله الإنسان والفرس للمتغايرين إن لم يكن من الصفات، مو للمتغايرين إذا كان من الصفات. التفتوا جيدا، وهذه العبارة جاية بعد إذا كان من الصفات، فالبعض يتطور أن هذا المثال إذا كان من الصفات وينظر إلى الإنسان والفرس ليس من الصفات وإنما هما من الذوات من الجواهر. قال مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس فإنهما متغايران لا بما هما مشتركان في الحيوانية فإنهما يكون من المتماثلين. كذلك الماء والهواء، النار والتراب، الشمس والقمر، السماء والأرض، هذه كلها أمثلة للمتغايرين إذا لم يكن من الصفات. أما الأمثلة للمتغايرين إذا كان من الصفات هذه، قال ومثل هذه أمثلة للمتغايرين بما هما متغايرين إذا كان من الصفات. ومثل السواد والحلاوة، يجتمع ولا يجتمع؟ نعم. الطول والرقة، يجتمع ولا يجتمع؟ نعم. الشجاعة والكرم، يجتمع ولا يجتمع؟ كلها كيفيات. البياض والحرارة، يجتمع ولا يجتمع؟ نعم. والتخالف، نقطة هذه، والتخالف ينبغي أن تكون في أول السطر. والتخالف قد يكون في الشخص وقد يكون في النوع وقد يكون في الجنس. نحن هناك أيضا ذكرنا، قلنا الاتحاد قد يكون في النوع، قد يكون في الجنس، قد يكون في الكيف، قد يكون في الكم. هنا أيضا نقول التخالف قد يكون بين الأفراد، قد يكون بين الأنواع، قد يكون بين الأجناس. أمثلتها قال والتخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر، هما متخالفان في النوع؟ لا. في الجن؟ لا. متخالفان في ماذا؟ في الشخص، هذا الشخص غير ذاك الشخص، وإلا نوعهما واحد، جنسهما المتوسط والبعيد أيضا واحد. وإن كانا مشتركين نوعا في الإنسانية ولكن لم يلحظ الاشتراك، وإلا لو لوحظ الاشتراك دخل في المتماثلين. وقد يكون التخالف في النوع مثل الإنسان والفرس، وبينهما توافق نوعي؟ لا. توافق جنسي؟ نعم، فإنهما متوافقان مشتركان في الحيوانية. مثل الإنسان والفرس وإن كانا مشتركين في الجنس ولكن لم يلحظ الجنس المشترك وهو الحيوان، ولكن لم يلحظ الاشتراك. وقد يكون التخالف في الجنس، لا يوجد هناك أي توافق في الجنس، وإن كانا مشتركين في وصفهما العارض عليهما، يعني اشتراك بالذات أكل وماكو، ها؟ اشتراك بالذات أكل وماكو، تخالف في الجنس بعد اشتراك في الذات أكو؟ لا يوجد، لأنه إذا تخالفا في الجنس بعد هذا جنسه شيء وهذا جنسه شيء آخر، فإذا اتفقا يتفقان في أي شيء؟ في أمر زائد على الذات، يعني في صفة عارضة على الذات. مثال أكثر أمثلة التي يضربها، التفتوا للمثال، قال مثل القطن والثلج، هذا القطن والثلج أكو بينهما اتحاد نوعي؟ أكو بينهما اتحاد جنسي؟ ها؟ بلي جوهر جسم، يعني شو يصير مثال للمختلفين جنسا؟ بلي لا، هو ده يقول الجنس وما قيده بالقريب، لو كان مقيد بني إلا إذا كان في ذهنه الشريف، أنا ما أدري، أنا ده بوع العبارة، هنا العبارة يقول وقد يتخالفان في الجنس والجزء عم من أن يكون قريبا متوسطا بعيدا، والقطن والثلج. فلهذا يقول المشتركين في وصف الأبيض، يعني أي اشتراك جنسي بيناتهم معنى يوجد اشتراك الجنسي بيناتهم لو لا، كلاهما جوهر لو مو جوهر، كلاهما جسم لو مو جسم. نعم، إذن هذا المثال غير تامين. نعم، نستطيع أن نضرب أمثلة أخرى. من قليل الأبوة والحرارة، الأبوة والحرارة هذان لا يوجد بينهما أي جامع. ليش؟ باعتبار أن الأبوة داخلة في مقولة الإضافة، والحرارة داخلة في مقولة الكيف، والمقولات متباينة بتمام ذواتها. إن شاء الله الإخوة اللي دارسين فلسفة أو اللي إن شاء الله يدرسون بعد ذلك، نقول عندنا أجناس، هاي الأجناس عالية، يعني بيناتهم بعد اشتراك ماكو. أنت عندما تأتي إلى الإنسان والبقر، صحيح اشتراك نوعي ماكو، ولكن اشتراك جنسي أكو لو ماكو. نعم، نصعد إلى أن نوصل إلى مرحلة أي اشتراك ماكو، أي اشتراك ماكو، فإن هذا غير هذا بتمام ذاته، وذاك غير هذا بتمام ذاته، مو مثل قبيل الإنسان والفرس، فإن هذا ليس غير هذا بتمام ذاته، بل هو ماذا؟ بجزء ذاته، وذاك غير هذا بجزء ذاته لا بتمام ذاته. أما عندما نصعد لفوق بعد المقو، يعني الأجناس تتباين فيما بينها تباين كلي، يعني أي جهة اشتراك مو موجودة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الجوهر، الكام، الكيف، الأين، الواضع، المتى، هذه المقولات، هذه لا يوجد فوقها جنس أعلى منها. وإذا كان الأمر كذلك، المثال الصحيح هو الحرارة والأبوة. الحرارة داخلة في الكيف، في مقولة الكيف، الأبوة داخلة في مقولة الإضافة، فهما متباينان شخصا نوعا جنسا، مشتركان في ماذا؟ أن كل منهما عرض، يعني الكيف عرض والبياض ماذا؟ والكيف عرض والأبوة ماذا؟ عرض. إذن اشتراكهما في وصف عارض وهو العربية. إذن هذا المثال مو تام، المثال الذي ذكرته هو الصحيح. قال مثل القطن والثلج المشتركين في وصف الأبيض، إلا أنه لم يلحظ ذلك، يعني الاشتراك. ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما في شيء شخصيهما. إذن القضية قضية النظر والاعتبار، إن لوحظ التغاير بما هو تغاير فهو تخالف، إن لوحظ التغاير بما هما مشترك في حقيقة فهو التماثل، فهو المتماثلين. قال ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما، ويصدق عليهما يعني محمد وجعفر مثلان، ولكن بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلهما في النوع وهو الإنسان. ونفس هذا الكلام يقال عن الإنسان والفرس، هما متخالفان من جهة تغايرهما في الإنسانية والفرسية، وهما مثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وهكذا في مثل القطن والثلج الحيوان والنبات الشجر والحجار. خب تبين هذا القطن والثلج أكو بها جهة اشتراك وما بها جهة اشتراك، لا يوجد أي جهة اشتراك. ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، مما تقدم اتضح لنا أن التخالف على قسمين، يعني إما يجتمعا وإما لا يجتمعا. إذا كان من الصفات يجتمعا، إن لم يكونا من الصفات فلا يجتمعا. فإن الأمثلة المذكورة قريبا، يعني القطن والثلج حيوان نبات إلى غير ذلك، لا يمكن فيها الاجتماع مع أنها ليست من المتقابلات. طب ليست من المتماثلات، واضح ليست من المتقابلات، إن شاء الله سيأتي بيان التقابل، ولا يشمل القطن والثلج، لا ليس داخل في التقابل، إذن لابد أن يكون داخلا أين؟ في التخالف كما سيأتي، ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح. فإذا لم يكن حسب الاصطلاح من المتماثل فيكون داخلا في المتقابل. ثم إن التخالف له أحد الصلاحين، تارة يطلق التخالف ويراد منه في قباله التماثل والتقابل، وأخرى يطلق التخالف على كل ما لم يكن متماثل. كل ما لم يكن متماثلا فهو ماذا؟ فهو متخالف. وبيشمل التقابل وما يشمل التقابل بناء على هذا الاصطلاح يكون شامل. هذا فقط بيان الاصطلاح. يريد أن يقول أن التخالف له أحد الاصطلاحين، تارة معنى أخص في قباله تماثل وتقابل، وأخرى معنى أعم يشمل التخالف بالمعنى الأخص والتقابل. ثم إن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضا، فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح بالمعنى العام أنهما متخالفان أيضا. خب نأتي إلى المتقابلين. قلنا في تعريف المتخالفين، قلنا وعلى التقدير الثاني أي لم تلحظ جهة الوحدة، جهة الوحدة لم تلحظ، تارة يجتمعان وأخرى ماذا؟ لا يجتمعان، يعني يتناثران. يعني هذا يقول أنا طارد لذاك، وذاك يقول أنا طارد لهذا. أصلا لسان حالة لو كان يستطيع النطق لقال أنا لا أجتمع معك، ولكن يقول أنا لا أجتمع معك. وهذا هو التقابل. من قبيل ماذا؟ من قبيل السلب والإيجاب. الإيجاب يعني الموجود يقول أنا لا أجتمع مع عدم وجودي، والعدم ماذا يقول؟ يقول أنا لا أجتمع مع وجودي، لأنه محال اجتماع الوجود والعدم. الضدان البياض والسواد على هذا الكتاب، إذا جاء البياض هنا يقول بعد محال أن تستطيع أنت البياض تأتي إلى هنا، وإذا جاء السواد يقول للبياض، وإذا جاء البياض يقول للسواد. فهما متطاردان. إذن معنى التقابل يعني شنو؟ شنو معنى التقابل؟ يعني التنافي الذاتي، التطارد الذاتي. والتطارد الذاتي مو من أحد الطرفين، من كلا الطرفين، من هذا الطرف ومن ذاك الطرف. مو فقط الطرف الأول يطرد الثاني، الثاني أيضا يطرد الأول. هذان هما المتقابلان. التفتوا جيدا. إذا ما هما المتقابلان؟ عرفه شيخنا. قال هما المعنيان، لأنه نحن هذا التقسيم للمعاني وللألفاظ، للمعاني قلنا للمفاهيم. هما المعنيان المتناثران، المتطاردان، متطاردان بالذات لو بالغير. يقول لا بذاتيهما متطاردان، هذا يطرد ذاك وذاك يطرد هذا. المتناثران هذا بعد كله صفة للمتنافرين. بيان المتنافر ما هو؟ قال اللذان لا يجتمعان. خب البياض والسواد يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان مطلقا، لا يجتمعان، لو بقيود لا يجتمعان، بقيود لا يجتمعان. إذا لكي يدخل، التفتوا جيدا، لكي يدخل البياض والسواد في المتقابلين لابد أن نقيد ماذا؟ نقول بمحل واحد، وإلا إن لم نقيد بمحل واحد يدخل البياض والسواد في التنافر أو لا يدخل. هذا إنما أبين باعتبار بعض المشكل على عبارة المصنف. إحنا ما يصير فقط نشكل على المصنف، المكان اللي مشكلين على المصنف لابد أن ندافع عنه أيضا. عبارته يقول فبقيد وحدة المحل دخله، ما يقول خرجه. بعضهم تصور انه هنا لابد ان يقول خرج مو دخل، لا، الحق معه، لابد ان يقول دخل مو خرج. ببيان ماذا؟ بهذا البيان، وهو انه نحن قلنا المتقابلان ما هو معناهما؟ المتناثران، الذي احدهما يطرد اخر بالذات. خب البياض والسواد متى يمكن ان يدخلا في المتناثرين؟ اذا قيد بحق وحده بمحل، فإذا وحدة المحل يخرج أو يدخل؟ يريد يدخل مو يريد يخرج. واضح صار النقطة؟ إذا وحدة المحل تريد أن تدخل المتضادين، وين تدخلهما؟ في التقابل، في التنافي. قال في محل واحد، فبقيد في محل واحد أدخل المتضادين، سواد وبياض متضادين أو لا؟ متضادان. ولكن متى يكونا متنافرين؟ إذا كان في محل واحد. أما إذا لم يقيد بمحل واحد متنافران الزواج البياض، هنا بياض وهنا سواد. إذا ليس مطلق البياض والسواد داخل في التقابل في التنافر. أي بياض وسواد داخلان؟ المقيد بوحدة المحل. إذا عندما قال وحدة المحل أدخل البياض والسواد، وإلا إذا لم يقيد يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل، لا يدخل في التقابل. احنا نريد الامور التي تدخل في التقابل، يعني تحت هذا العنوان، تحت هذا العنوان لن يدخل فيه كل بياض وسواد. لا، البياض والسواد في محل واحد يدخلان، لا مطلق البياض والسواد يدخلان في التقابل. قال من جهة واحدة، هذا يريد ان يدخل ماذا؟ المتضايفين، المتضايفان من قبيل الابوة والبنوة. فالأبوة والبنوة متضايفان لو مو متضايفان؟ داخلان في التقابل لو مو داخلان في التقابل؟ ها؟ مطلقا داخلان لو من جهة واحدة داخلان مطلقا. فيجتمعان، هذا الإنسان أب لزيد وابن لعم، هم أبوة هم بنوة، إذن يدخل في التقابل في التطارد الذاتي؟ إذا اختلفت الجهة يدخل في التطارد الذاتي؟ لا، إذن أخذنا وحدة الجهة حتى ندخل التضايف في التقابل، وإلا إن لم نأخذ وحدة الجهة يدخل التضايف في التقابل أو لا يدخل؟ لا يدخل. واضح؟ قال في زمان واحد، وإذا اختلف الزمان يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل في التقابل. متى يدخل في التقابل؟ التناقض متى يدخل في التقابل؟ إذا كان وحدة زمان. أما إذا اختلف الزمان هم يدخل في التقابل التناقض؟ لا يدخل. إذن هذه القيود إنما أخذها المصنف في تعريفه. لماذا؟ لماذا أخذها؟ حتى يدخل التناقض في التقابل، يدخل التضايف في التقابل، يدخل التضاد في التقابل. إذن هذا تعبيره دخل دخل دخل هو الصحيح، لا التعبير خرج كما في بعض الكتب. قال المتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. خب هذه يضرب أمثلة، أمثلة لأقسام الأربعة من التقابل، كالإنسان ولا إنسان. التفتوا جيدا، كالإنسان ولا إنسان، هذا مثال للتناقض. كالأعمى والبصير، ولو عبر العمى والبصر لكان أدق، باعتبار الأعمى والبصير صفتان وجوديتان، عمى وبصر لا ملك وعدم، ولكن فوق الأمر سهل. والأعمى والبصير يعني العمى والبصر عدم ملك. والأبوة والبنوة متضايفان، والسواد والبياض متضادان. خب لماذا أخذ هذه القيود الثلاثة في التقابل؟ قال فبقيد وحدة المحال دخل مثل التقابل بين السواد والبياض، مو خرجها، دخل باعتبار انه السواد والبياض. اذا انت ما تقيد بوحدة المحال خب لا يدخل في التقابل، يكون خارج عن التقابل. قال مما يمكن اجتماعهما اذا اختلف المحل، السواد والبياض اذا اختلف المحل يجتمعان او لا يجتمعان؟ ويجتمعان، يكون داخل في التقابل وخارج من التقابل. وخارج، انا اريد البياض والسواد ادخله في التقابل مو اخرجه من التقابل. شلون ادخله في التقابل؟ اقيده ماذا؟ بوحدة المحال. مما يمكن اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس وسواد الحبر. خب هذني متضادان لو مو متضادان؟ ها؟ يجتمعان ولا يجتمعان؟ بلي، البياض في الورق والسواد وين؟ في الحبر على هذه على هذا الفراش. اجتمع، شنو علاقة؟ هذا ما دخل في التقابل، متى يدخلان في التقابل؟ إذا صار وحدة محل. وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة، دخل مخرجة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد ولكن من جهتين كزيد، محل واحد لو محلين، محل واحد ولكنه ابن لخالد وأب لعامر، اجتمع أو لم يجتمع؟ فاجتمع. وإذا متى يدخل التضايف في التقابل؟ إذا كانت جهة واحدة، أما من جهتين فلا يدخل. إذ قد يكون شخص أبا لشخص وابنا لشخص آخر، وبقيد وحدة الزمن دخل مثل التقابل بين الحرارة والبرودة من المتضادين مما يمكن اجتماعهما في محل واحد في زمانه. هذا الماء بارد في آن وحار في ساعة أخرى، اجتمعا أو لم يجتمعا؟ متضادان لو مو متضادان؟ إذا لا، ليس كل متضادين لا يجتمعان، متضادان في محل واحد لا يجتمعان. إذ قد يكون جسم بارد في زمان ونفسه حار في زمان آخر. هذه قيود ثلاثة. هذه القيود الثلاثة اثنين منهم موجودة في جميع أقسام التقابل، واحدة منها مختصة بواحد. احنا ثلاثة ذكرنا: محل واحد، زمان واحد، جهة واحدة. هذا المحل واحد، زمان واحد، كل أقسام التقابل نحتاج إليها. أما جهة واحدة لا نحتاج إليها إلا وين؟ في التضايف. إذا هذه الأقسام الثلاثة أو القيود الثلاثة ليست جميعها نحتاج إليها في جميع أقسام التقابل، بل اثنان منها وهو وحدة المحل ووحدة الزمان نحتاج إليهما في جميع الأقسام، ووحدة الجهة نحتاج إليها في التضايف فقط. هسه إذا بعد شفتوا في الكتب، ولو كانت الكتب لعلماء كبار، أنه قال فبهذا القيد خرج، بعد التعبير شو يصير؟ التعبير يكون مسامحي، بل يكون خاطئا، لأنه بقيد وحدة الحمل مو خرج وإنما دخل. أقسام التقابل. للتقابل أربعة أقسام. طب إذا اتضح ما هو التقابل، الآن نأتي إلى أقسام التقابل الأربعة. القسم الأول وهو تقابل النقيضين، وجود كل شيء وعدمه. وجود الإنسان ما هو نقيضه؟ عدم الإنسان. وجود السماء ما هو نقيضه؟ عدم السماء. يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمع. توجد هناك حالة وسط، لا هي وجود الإنسان ولا هي عدم الإنسان. أدنى شيء، حالة وسط، لا هو وجود الإنسان ولا هو عدم الإنسان. قلنا أنه مستحيل. لماذا؟ لأنه إما متصف بالوجود فيكون داخلا في الإيجاب، إما غير متصف بالوجود فيكون داخلا في العدم، ونظرية الحال تكون بعد باطلة. هذه مو فقط نظرية الحال باطلة، نظرية الثابتات الأزلية للمعتزلة أيضا تكون باطلة. المعتزلة قالوا الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء، التفتوا جيدا، يعلم بالأشياء. طب هذا متعلق علمه موجود لو غير موجود؟ يعني يعلم بالإنسان في قبل أن يوجده، يعلم بالإنسان أو لا يعلم بالإنسان؟ يعلم. طب هذا الإنسان الذي يعلم به موجود لو مو موجود؟ يقول إن كان موجود فبعد لا يمكن إيجاده وتحصيل الحاصل، إن كان معدوم فلا يمكن أن يتعلق به علم. إذن الإنسان في علمه تعالى لا هو موجود ولا هو معدوم، شنو هو يكون ثابت؟ إذن أثبت واسطة بين الوجود وبين العدم. هذه عندما يقول لا يرتفعان ولا يجتمعان ببديهة العقل والفطرة السليمة، يريد يشير إلى ذاك المطلب الباطل الذي ذكره المعتزلة، وهو أنه لا توجد واسطة بين الوجود وبين العدم، إما موجود وإما معدوم. قال تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب، مثل الإنسان ولا إنسان، يعني ليس بإنسان، سواد ولا سواد، منير ولا منير، أدق مو غير منير، لأنه غير تستعمل في الموجب المعدولة المحمود، ولكن هو يريد السالب المحصلة. المهم منير وغير منير، يعني لا منير. والنقيضان أمران، ولكن أحدهما وجودي والآخر عدمي، أي عدم لذلك الوجود. أكو شرط بهذا العدم لذلك الوجود، ذلك الوجود لهذا العدم، بي شرط لو ما بي شرط؟ يقول أي شرط ماكو، أي شرط ماكو، أن الموضوع قابل ليس بقابل، ليس لنا نظر إلى قابلية الموضوع أو عدم قابلية الموضوع، إلى شرط قابلية الآخر. بعض الموجودات ليست لها قابلية الوجود، مثل الممتنعات. الممتنعات أكو لها قابلية وجود لو ما لها قابلية وجود؟ ما لها قابلية وجود، هي ليس بموجودة أو لا يصدق عليها ليس بموجودة؟ يصدق عليها أنها ليست بموجودة، مع أن المحل قابل لو ما بقابلية. اجتماع النقيضين ليس بموجود. محال يعني شنو؟ يعني ليس بموجود. هذه اجتماع النقيضين ليس بموجود. اكو قابلية وجود اجتماع النقيضين لو ما اكو قابلية وجود. ها؟ ولكن يصدق السلب والإجابة او لا يصدق؟ يصدق. اما في العدم والملك عندما نجي هم اكو وجود وهم عدم. ولكن هذا الوجود والعدم في موضع ماذا؟ قابل للوجود. اما اذا ماكو قابلية للوجود بعد لا يكون عدم ملك وانما يكون عدم السلب او يكون عدم الايجاب. يعني يكون العدم المطلق في السلب والايجاب في التناقض. اذا الفرق بين السلب والايجاب بين التناقض وبين العدم والملكة انه في التناقض لا نشترط قابلية الموضوع ولكنه في العدم والملكة نشترط قابلية الموضوع للوجود. اما اذا لم يكن هناك قابلية الموضوع للوجود بعد لا يكون عدم ملكة وانما يكون ماذا؟ يكون من التناقض. اذا التناقض امران وجودي وعدمي. الملكة وعدمها امران وجودي وعدمي. ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما انه في التناقض لا نشترط قابلية الموضوع. اما في العدم في التناقض لا نشترط قابلية الموضوع ولكن في العدم والملكة نشترط قابلية الموضوع للملكة يعني للوجود. وهذا المثال المتعارف في المنطق يضربون مرارا. يقولون انما يتصف زيد بانه اعمى متى؟ اذا كانت فيه قابلية ان يكون بصير. اما اذا لم يكن فيه قابلية البصر افترض الله سبحانه وتعالى خالق موجود وهو الانسان لا توجد فيه قابلية الابصار هذا يصدق عليه عمى او لا يصدق عليه عمى؟ لا يصدق. نعم يصدق عليه عدم البصر الذي هو التناقض ولكن لا يصدق عليه العمى الذي هو عدم ملكتين. ما ادري واضح المطلب؟ قال تقابل النقيضين او السلب والايجاب مثل انسان. قال والنقيضان امران وجودي وعدمي اي عدم لذلك الوجودي وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العاقل ولا واسطة بينهما كما يقوله بعض المتكلمين. القسم الثاني تقابل الملكة وعدم الملكة كالبصر والعمى. شوف هنا بعد ما قال كالأعمى والبصير الصحيح هو هذا كالبصر والعمى الزواج والعزوبة. فالبصر ملكة وجود والعمى عدمها ملكة يعني أن الإنسان إنسان مالك لها وعدمها يعني ليس بمالك لها. والزواج ملكة والعزوبة عدم تلك الملكة. ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصر. التفتوا جيدا. إذا الفرق الثاني عن الأول ماذا؟ أنه هنا نحتاج قابلية الموضوع إلى الملكة. أما في السلب والإيجاب في التناقض نحتاج قابلية الموضوع؟ لا، لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا. الحجر يصدق عليه عدم البصر ولكن لا يصدق عليه ماذا؟ عمى. لماذا؟ لأن الحجر لا توجد فيه قابلية الملكة يعني قابلية البصر. بل عدم البصر الخاص وهو عدم البصر في من شأنه أن يكون بصيرا يعني قابلية البصر. وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج لا عدم الزواج مطلقا. فهما ليسا كالنقيضين الملكة وعدمها ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان بل هما قد يرتفعان وهما في الحجار. الحجر ما هو؟ بصير؟ لا. أعمى؟ لا. نعم الحجر لا يرتفع عنه البصر وعدم البصر. لو هو بصر عنده بصر لو ليس له بصرون. إذا شوفوا فيما يرتبط بالنقيضين لا يحلو منه شيء لا يجتمعان ولا يرتفعان مطلقا. أما في العدم والملكة لا يجتمعان ولكنه قد يرتفعان في الموضع غير القابل. وإن كان يمتنع اجتماعهما فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير فقد ارتفع ولا أعزب ولا متزوج لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا من شأنه أن يكون متزوجا. إذن الملكة وعدمها أمران وجودي وعدمي صحيح لا يجتمع أيضا ويجوز أن يرتفع في موضع لا تصح فيه الملكة. ولكن هذا خلوا يمه فقط قد حاشية قولوا وهذا في العدم والملكة المشهوري المنطقي. أما في العدم والملكة الحقيقي فإن الحجر أيضا يصدق عليه بصير وأعمى، لك اصطلاح آخر مرتبط ببحث آخر. الآن هذا الذي يتعارف عليه أهل المنطق تعلمه لسهولة التعليم يقولون هالحجر لا يصدق عليه أعمى وبصير، هذا هو العدم والملكة المشهوري أو المسمى عندهم بالصلاح المنطقي. أما العدم والملكة بالصلاح الفلسفي والحكيم فله معنى آخر ويصطلح عليه بالمعنى الحقيقي في قبال هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين.